أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو أرجع الموهوب الهبة هل يجوز للواهب أخذها؟ نعم، إذا لم يرضها ولم يقبلها ترجع إلى ماله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.